يقول لو رهناه عبدا هما فيه شركاء فاستوفى من أحدهما فما الحكم؟ ينفك نصيبه، ينفك نصيب الذي رهن. يقول هل هناك علة لمنع انفكاك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين؟ ابن المنذر ساق الإجماع على أنه لا ينفك شيء من الدين مع بقاء الدين، فما دام عليه شيء من الدين يبقى الرهن جميعا. قال المصنف يقول أو رهناه شيئا فشيء بينهما ملكا لكل منهما. إذا كان ملك لكل منهما أو كان كل شخص مستقل بذاته، كل شخص وذمته، شركاء في عبد، شركاء في مزرعة، شركاء في شيء، فكل شيء، فكل من عليه دين إذا سدد دينه ينفك نصيبه من الرهن بما سدده من دينه. يقول لو أن رجل احتاج إلى رهنه شيء وأراد تغيير الرهن، فإن كان سيارة قال رهنك محل ترجع وترجع السيارة، إذا رضي المرتهن ما في بأس، إذا ما رضي لا. ما هو القول الراجح؟ عند الشافعية ورواية الإمام أحمد وقول شيخ الإسلام ما تجوز زيادة في الرهن، لكن قول المصنف ما تجوز زيادة في الدين على الرهن. نعم. حتى قال الشيخ عبد الله البطين رحمه الله كان يقول هذا المعمول به والذي يحكم به. لماذا؟ يعني على القول الآخر تجوز الزيادة في الدين على الرهن، تمام؟ نعم نعم يا بسام. يقول لو خشي الإطالة على المصلين ألا يفضل له أخذ بعض السورتين على قولهم ما لا يدرك جله لا يترك كله؟ لا، السنة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة تلك السورتين. يقول بعض الأئمة يقرؤون في صلاة الفجر من أوساط السورة لا يقرؤون من الطوال، فهل هذا من السنة؟ نقول هذا مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقرة فاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من القرآن، فكل ما تيسر نعم، لكن الأفضل مثل ما ذكر ابن القيم غيره القراءة من أوائل السور وليس من أواخر السور، بحيث أن تكون ديمومة دائما يقرأ شخص من أواخر السور. النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بسورة قد أفلح المؤمنون. نعم صالح. يقول ما هو الأفضل التسبيح بعد الصلاة، باليمنى فقط أم باليمنى واليسرى؟ باليمنى الأفضل، باليمين. نعم. يقول هل قراءة الكتاب هنا المراد بها صحائف الأعمال؟ نعم، كما قال سبحانه عنهم ووضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الفرط الطفل الميت ألا يوزن في ميزان والديه؟ إذا كان الميت من أطفال المسلمين، فقال الشيخ الإسلام رحمه الله اتفق العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة، وأما أطفال المشركين فيمتحنون يوم القيامة، يبعث لهم رسولا، من آمن منهم دخل الجنة ومن آمن منهم دخل النار. وقال بعض العلم يرسل إليهم رسول يمتحنون ثم يدخلون الجنة. وذكر هذه المسألة بأدلتها ابن كثير رحمه الله. نعم. عند قوله سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فقال ذكر الأحاديث الواردة في ذلك وأفاض فيها رحمه الله. قل هل لكل أمة من الأمم ميزان أم هو ميزان واحد؟ الذي يظهر أنه ميزان واحد جميع الخلائق، كما قال سبحانه والوزن يومئذ الحق. وأما قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة